بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 23 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 26، وهي قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. أيها الإخوة، لا بد من وقفة متأنية عند كلمة سكينة. هذا عطاء إلهي كبير، هذه ميزة يتمتع بها المؤمن. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر بأصفيائه المؤمنين. السكينة نعرف آثارها، لكن لا نعرف حقيقتها. حينما ينزل الله بالتعبير القرآني سكينته على رسوله أو على المؤمنين أو على مؤمن، هذا عطاء ما بعده عطاء. هذا عطاء أقل ما يوصف به أنك تسعد به ولو لا تملك شيئاً، وتشقى بفقده ولو ملكت كل شيء. هذه السكينة أنزلها الله على قلب نبيه وهو في الغار، وهو مطارد، ومئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً. يا رسول الله لقد رأونا، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما هذه الثقة؟ ما هذه الطمأنينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة تبعهم سراقة، طمع بمئة ناقة لمن يأتي بالنبي حياً أو ميتاً. قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ واحد مطارد مهدور دمه، مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، يقول لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ كأن النبي يقول: أنا سأصل سالماً إلى المدينة، وسأؤسس دولة، وسأبني جيشاً، وسأحارب أكبر دولتين في العالم، وسأنتصر عليهما، ولك يا سراقة سوار كسرى. شو الثقة؟ هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، أن يثق بالله، لأن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لكن يعبدونني. فإذا أخل الطرف الآخر بما كلفه الله به من عبادة، فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. ولا تنسوا أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لذلك حينما تتنزل السكينة على قلب مؤمن يسعد ولو كان في السجن. سيدنا يوسف وين كان؟ في السجن. نبي كريم دخل السجن لكن مع السكينة كأنه في أتم سعادته. سيدنا رسول الله أنزل الله على قلبه السكينة وكان في الغار، أنزل عليه السكينة وكان في طريق الهجرة لم يتأثر. وبالمناسبة وهذا أخطر شيء أقوله في هذا اللقاء الطيب، الأشياء التي وصف بها الأنبياء والرسل لكل مؤمن منها نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه. يعني الله عز وجل حينما يقول للنبي الكريم ورفعنا لك ذكرك، هذه للنبي الكريم، ولكل مؤمن صدق مع الله يرفع الله له ذكره. لذلك أنا أحياناً أجد شاب مستقيم يخاف الله، يضبط نفسه، يتبع منهج ربه، أقسم لكم بالله أقول له لا تخف، أتنبأ لك بمستقبل زاهر، كيف لا أعلم، لكن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الله عز وجل وعد المؤمن بحياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بأي وضع، بأي بلد، بأي ظرف، بأي بيئة، هذا وعد فوق المكان والزمان، فوق كل المعطيات، فوق كل الأشياء التي توحي بالضعف. لذلك مرة ثالثة، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. يعني أحياناً تشيع في حياة المسلمين ثقافة اليأس أو ثقافة الإحباط أو ثقافة الطريق المسدود بسبب أن نكبات تتالت على الأمة الإسلامية في تاريخها الحديث. هذه النكبات المتتالية أورثت ثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود، لكن الله جل جلاله، أنا أقول بالتعبير التالي، أعطانا جرعات منعشة. يعني رابع جيش في العالم، جيش العدو، رابع جيش في العالم، أول جيش في الشرق الأوسط، أول جيش بتنوع الأسلحة، ولم يستطع لاثنين وعشرين يوماً أن يحقق أي هدف من أهدافه حينما اشتبك مع فئة قليلة مؤمنة لا تملك شيئاً. أليست هذه جرعة منعشة؟ نظام عالمي عملاق ينهار وتعلن عشرات مئات البنوك إفلاسها لأنها أنظمة قائمة على الربا، أليست هذه جرعة منعشة؟ فالله عز وجل رحمة بنا وأشفق علينا من أن نقع في اليأس والطريق المسدود والإحباط، أعطانا في التاريخ الحديث جرعات منعشة. فلذلك ثم أنزل الله سكينته، يعني عفواً، ورد في الأثر القدسي إن بيوتي في الأرض المساجد، هذا بيت الله، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني. وحق على المزور أن يكرم الزائر. بربكم أنتم في بيت من بيوت الله، أنتم في بيت من بيوت الله، ما الإكرام الذي تتوقعونه من رب العزة؟ إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على الزوار يكرم الزائر. بتقول لي ما في مقعد مريح، ما في بالمسجد على الأرض، عصير ما في، شاي ما في، ما في أي ضيافة، فأي إكرام هذا؟ انتظر. ورد في قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير ذكر الله أكبر ما في الصلاة، لأن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري، هذا تفسير. لكن ابن عباس رضي الله عنه له رأي آخر، قال في معنى قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري: أيها المسلم، أنت في الصلاة تذكر الله، لكن ذكر الله لك وأنت في الصلاة تذكره أكبر من ذكرك له، لأنك إن ذكرته أديت واجب العبودية له، لكنه إذا ذكرك وأنت في الصلاة وأنت في المسجد إذا ذكرك منحك نعمة لا يتمتع بها في الأرض إلا المؤمن، منحك نعمة الأمن. قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المعنى نفسه جاء بآية أخرى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا لها معنى وعلينا لها معنى، لنا خير، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته أعطي دواء ذات الجنب، فغضب وقال إن هذا المرض ما كان الله ليصيبني به. وأنا أقول لكم تطبيقاً لهذه الآيات، الشاب المستقيم يجب أن يعتقد يقيناً أن الله لن يضيعه، وأن الله سيكرمه في الدنيا قبل الآخرة. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. طيب، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فأنت أيها الشاب حينما تتوجه إلى الله، حينما تصطلح معه، حينما تتوب إليه، حينما تعاهده على الطاعة، حينما تقوم في خدمة خلقه، إن الله عز وجل لن يضيعك، وليس أمامك إلا الخير. هذه الآيات لنا جميعاً، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لذلك هذا الكلام في قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته، أي السكينة، يعني الشعور بالقرب من الله، الحياة الطيبة، الثقة بالله، عدم توقع السوء، لأنه قالوا توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. نحن في عنا حالة اسمها السلامة، عنا حالة اسمها الأمن. الأمن أبلغ من السلامة، لأن السلامة انطلقت بمركبتك من دمشق إلى حمص في الساعة الخامسة فجراً، والعجلة الاحتياط ليست صالحة، تقود المركبة ساعتين وأنت قلق جداً، لأنه لو تعطلت إحدى العجلتين أو لو تعطلت عجلة واحدة لم تستطع متابعة السير. وصلت إلى حمص ولم يقع شيء، تحققت السلامة ولم يتحقق الأمن. الأمن أبلغ من السلامة، لأنك إن توقعت المصيبة فأنت في مصيبة، إن توقعت الفقر فأنت في فقر، إن توقعت المرض فأنت في مرض. هناك أمراض تصيب القلب بسبب توقع إصابته بمرض. أحياناً الخوف من مرض القلب، هذا الخوف يصيب صاحبه بمرض القلب. الناس يعيشون قلقاً كبيراً. نعمة الأمن من حق المؤمن وحده، والشاهد واضح جداً، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. طيب، إنه إن ذكرك فضلاً عن نعمة الأمن يمنحك نعمة الرضا. أنت راضي عن الله؟ يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ دققوا أيها الدعاة، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. معنى ذلك أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله ومحبة له وخوف منه. التعظيم من خلال آلائه العظيمة، والمحبة من خلال نعمه الوفيرة، والخوف من خلال البلاء الذي لا يحتمل. يجب أن تعظمه وأن تحبه وأن تخافه. لذلك وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تحت العظيم 4 خطوط، هو آمن بالله لكن ما آمن به عظيما، كشأن معظم الناس، آمنوا بالله خالقا لكن ما آمنوا به عظيما. لو أن الإنسان آمن بالله العظيم لا يمكن أن يعصيه. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اشترأت. والدليل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. دقيق، لماذا؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أسماؤه الحسنى كثيرة، 99 اسماً اختار الله من أسمائه اسمين: العلم والقدرة. يعني أنت حينما توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه، ليس مع خالق السماوات والأرض، بل مع إنسان من بني جلدتك، تركب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف، فإذا تجاوزت الإشارة الحمراء علم الشرطي يصل إلى واضع قانون السير، وقدرة واضع قانون السير قد تنزل بالمخالف أشد العقاب. فأنت حينما توقن مع إنسان من بني جلدتك أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه أبداً. يعني واحد تجاوز الإشارة الحمراء، في شرطي بمكان غير واضح غير ظاهر، فنبه هذا السائق قال له: ألا تراها الإشارة حمراء؟ قال له: والله رأيتها لكن ما رأيتك، رأيتها لكني لم أرك. فمعنى ذلك النظام الوضعي لا يطبق إلا بوجود من يتابع هذا النظام. لما نظام خالق السماوات والأرض، يعني كلكم تصومون رمضان، بأيام الصيف الحارة تدخل إلى بيتك لا تستطيع أن تضع قطرة ماء في فمك، والحرارة قد تكون 45 و46، وتكاد لا تستطيع متابعة الصيام ومع ذلك. لذلك أي نظام وضعي لما لا ينجح؟ أنه ما في مراقبة فعالة. يعني إذا واحد يعجن العجين ودخل إلى الحمام الساعة الثانية ليلاً وما غسل إيديه وتابع عجن العجين، ومعه كان التهاب كبد يصيب من 300 إلى 500 إنسان يأكل من هذا الخبز. الحياة لا تنضبط إلا بالإيمان بالله. إنسان الساعة الثانية ليلاً يعجن العجين ودخل الحمام وخرج ما غسل إليه وتابع عجن العجين. لذلك لما يكون نظام إلهي، الله مع كل إنسان. قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. سيدنا ابن عمر امتحن راعي، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا البدوي هالراعي هالأعرابي لا في عنده أشرطة كاسيت ولا سيديات ولا في عنده مكتبة أربع جدران، لكن عرف الله. قال له: ولكن أين الله؟ وفي اللحظة التي تقول فيها أين الله قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله. هذا الدين كله. الدين حينما تبتعد عن كل معصية فأنت ورب الكعبة مؤمن. وسيدنا ابن عباس كان معتكفاً في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، رأى رجلاً كئيباً، قال له: ما لي أراك كئيباً؟ قال له: ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال لمن؟ قال لفلان. قال ابن عباس لهذا الكئيب: أتحب أن أكلمه لك؟ قال: إذا شئت. فقام ابن عباس من معتكفه. يبدو أن واحداً قال له: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال له: لا والله ما نسيت، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والعهد به قريب، ودمعت عيناه. قال صاحب هذا القبر: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. شايف الدين؟ ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام، ولأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس. الخمس ليست هي الإسلام، هي أركان الإسلام، ولكن الإسلام بناء عظيم. الإسلام والله لا أبالغ 500,000 بند. هذه البنود تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان، تبدأ من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية. لكل حركة حكم شرعي، في فرض، في واجب، في سنة، في مستحب، في مباح، في مكروه تنزيهاً، مكروه تحريماً، في حرام. بكل حركة وسكنة، بالأخذ والعطاء والعمل والغضب والرضا، في أحكام شرعية. لذلك إذا قلت منهج الله التفصيلي قد يصل إلى 500,000 بند، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. فأنت إذا كنت حريصاً على سلامتك وحريصاً على سعادتك، ينبغي أن تبحث عن منهج ربك وأن تطبقه، عندئذ تحقق السلام في الدنيا وفي الآخرة. أخواننا الكرام، في قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الأشياء العظيمة التي خص الله جل جلاله بها رسوله، جزء منها خص بها المؤمنين، والآية واضحة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وأي مؤمن بأي مكان بأي زمان، يعني هؤلاء الصحابة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الآثار قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: لما؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. يعني طبيعة العصر الحديث، المعصية بأي مكان موجودة، موجودة على الشاشة، موجودة في الإنترنت، موجودة في الصحف، موجودة في المجلات، موجودة في الطريق، موجودة في الجامعات، في أي مكان في معاصي. فهذا الذي يقبض على دينه كأنما يقبض على الجمر، لأنه من علامات قيام الساعة موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل. حدثني أخ من بلد مجاور، أقسم لي بالله أنني أودع زوجتي وأولادي كل يوم، لأن احتمال الموت 50%. أيضاً هذا يعني أن نشكر الله عز وجل من أعماق قلوبنا على نعمة الأمن التي نتمتع بها. يعني في حالات صعبة جداً، فلذلك ثم أنزل الله سكينته، الحالة النفسية المريحة، الثقة بالله، الطمأنينة، الرضا. الإنسان حينما يصلي ذكر الله له أكبر من ذكر العبد لربه. إن ذكرك الله في الصلاة منحك نعمة الأمن، منحك نعمة الرضا، منحك الحكمة، أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقاً، وبالحمق تجعل الصديق عدواً. أنت بالحكمة تتدبر أمرك بدخل محدود، ومن دون حكمة تبدد المال الكثير. يعني الفرق بين مؤمن وغير مؤمن فرق مو بالدرجة، فرق بالنوع. يعني للتقريب، أنت من أسبوع مالك آكل، في لحم مشوي بأعلى مستوى، وفي لحم بمكان آخر متفسخ له رائحة لخمسين متر تكاد تخرج من جلدك من رائحة اللحم المتفسخ، وفي لحم آخر مشوي تتوق إليه. القطعتين لحم، بس الأولى لحم متفسخ والثانية لحم شهي. وهكذا الإنسان، في إنسان تشتهي أن تجلس معه، تشتهي أن يحدثك، تشتهي أن تجاوره، تشتهي أن تسافر معه. في إنسان لا تحتمل لا مزاحه، لا تحتمل مزاحه ولا تعليقاته ولا عاداته ولا تقاليده. لذلك أيها الإخوة، من نعم الله العظمى أنك تعيش بين المؤمنين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. فإذا كنت أنت مع إخوة مؤمنين طيبين طاهرين صادقين أوفياء يتعاونون معك، هذه نعمة لا تعدلها نعمة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يعني دعني أقول لك بصراحة، إن لم تقل أنا أسعد من في الأرض إلا أن يكون الآخر أتقى مني، في عندك مشكلة. حتى أن بعض العلماء قال: إن ذكرت الله فلم تشعر بشيء وحده، إن صليت الفريضة فلم تشعر بشيء، إن قرأت القرآن فلم تشعر بشيء، فاعلم أنه لا قلب لك. مستحيل أن تذكر الله ولا يذكرك، أن تقبل عليه ولا يقبل عليك، أن تخطب وده ولا يخطب ودك، مستحيل. إذا تقرب إلي عبدي شبراً تقربت منه ذراعاً، وإذا تقرب ذراعاً تقربت منه باعاً، وإذا أتاني مشياً أتيته هرولة. هذا المعنى دقيق جداً. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها. في عندنا قاعدة بالمنطق: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. يعني لو أيقظنا إنسان من قبره من خمسين سنة أريناه قرصاً، أنا عندي قرص فيه 15,000 عنوان، معنى عنوان قد يكون كتاب 40 جزء، ما قلت كتاب، قلت عنوان. القرطبي 29 جزء. إذا كان على قرص في 15,000 عنوان ضرب خمسة حد أدنى، على قرص النصوص مضبوطة بالشكل، يمكن أن تبحث عن موضوع ب15,000 عنوان أو ب100,000 كتاب ببضع ثواني. هذا الذي أيقظته من قبره قبل 50 عام بصدقك لك مجنون، لأنه عقله مرتبط بواقع ما كان في كمبيوتر، عقله مرتبط بواقع ما كان في كمبيوتر. هلأ كان لما الخليفة يعطي أمر بالمدينة حتى الأمر تتبلغه بدك شهر، بيركب فارس على جواد من المدينة إلى الشام إلى بغداد، بده شهر، شهر. الآن بثانية، أنا أقول العالم 5 قارات، صار قارة واحدة ماشي، صار بلد، صار مدينة، صار قرية، صار بيت، صار غرفة، الآن العالم سطح مكتب. أي شيء يقع في العالم بعد ثواني تراه بعينك، أليس كذلك؟ فإذا أيقظ إنسان من قبره قبل 50 عام لا يصدق ذلك، لا يصدق ذلك إطلاقاً. لذلك في عنا عقل وعنا نقل، أيهما أخطر؟ النقل، النقل وحي السماء، النقل من عند خالق السماوات والأرض، أما العقل مرتبط بالواقع. فلذلك وأنزل جنوداً لم تروها. والله سمعت ولا أدري مبلغ هذا الخبر من الصحة، لما كان يقبض على يعني جندي من غزة الأعداء يقولون له أنتم ماذا يرتدي جنودكم؟ يقول له ثياب مبرقعة، له كذاب، يرتدون ثياب بيضاء. الله موجود، إذا في إخلاص بينصرك. طبعاً شيء مدهش أنه 22 يوم ما تمكن أقوى جيش بالمنطقة أن يحقق أي هدف من أهدافه، أليس كذلك؟ لو كانوا يرتدون ثياب بيضاء، فالقرآن قرآن. لذلك وأنزل جنوداً لم تروها. هذه القصص تواترت، تواترت كثيراً. أنا لا أصدق أنها من لا شيء أو أنها مختلقة، كان في معونة إلهية، والله موجود. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، عذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أخواننا الكرام، مركز الثقل بهذا الدرس السكينة، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. يعني غرفة، أنت بمكان حجزت به حريتك، مع السكينة أسعد إنسان، وبأجمل بيت في الأرض بلا سكينة أشقى إنسان. أنت مع المال القليل والسكينة أسعد إنسان، ومع الدخل الفلكي بلا سكينة أشقى إنسان أبداً. سعادتك بالسكينة، لأن السكينة أكبر عطاء إلهي لك في الدنيا. والسكينة ما لها علاقة لا بمكان ولا بزمان ولا ببيئة ولا بظروف صعبة. وعد الله عز وجل فوق كل الظروف وفوق كل المعطيات. فآية اليوم: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. والحمد لله رب العالمين.